بسم الله الرحمن الرحيم. مكر مكر مكر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الإعلام اليهودي أصبح أداة رئيسة في صنع وتشكيل الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي. الإعلام اليهودي عنصريا كدوله، استعماريا كقادته. أنت أحق وأولى، والذي يصل أول ينصب رايته ويبني بيته ويشرع في نشر الفضيلة، وإن سبق إلى رذيلة فليعنه الله، أعانه الله على تنظيف العقول والقلوب من الرذيلة ليحل محلها الخير والصلاح. كيف استطاع اليهود أن يفسدوا العالم؟ أفسدوا العالم لما اتصلوا بالعالم. كيف اتصلوا بالعالم؟ اتصلوا بالعالم من خلال وسائل الإعلام. كيف نصلح العالم؟ بإصلاح أنفسنا وتبليغ دعوتنا إلى العالم. كيف نبلغها للعالم؟ بالدخول في وسائل الإعلام والحديث معهم. يقول فرانكلين: إن هؤلاء اليهود أبالسة وخفافيش ليل، اطردوا هذه الفئة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان. أيها السادة، ثقوا أنكم إن لم تتخذوا هذا القرار فورا فإن الأجيال القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود. باغ السيل الزباب، فما أبقى شارون ومن وراءه مجالا أو مكانا لاحترام أو معاملة. عدا عدا عدا قتلوا سائق تاكسي مسلم بسيارة، وأقدم رجلان على ضرب فتاة محجبة، أطفال في حافلة تنقلهم إلى مدارسهم يتعرضون برشق بالحجارة في كندا. تعرض المركز الإسلامي في ولاية تكساس الشمالية لست طلقات نارية. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. على متن الردى أرمت عهدا وتحت يد الهدى أمضيت وعدا وأعلنت الجهاد وأعلنت الجهاد وأعلنت الجهاد. بيس أبني بيس أبني من الأشلاء للأعداء سدا من الأشلاء للأعداء سدا. رميت جميع أقنعة المحية وإن هي أكسبت ذكرا وحمدا. رميت جميع أقنعة المحية وإن هي أكسبت ذكرا وحمدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإن أعظم إرهاب يقض مضاجعه ويجعل اللقم غصصا وشجا في حلوقهم وإعداد أبناء المسلمين إعدادا روحيا وإعدادا تربويا وإعدادا فكريا وعسكريا. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المسلمون في أعين الإعلام اليهودي للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، من سنن الله تعالى، ولن تجد لسنة الله تغييرا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، من سنن الله قيام الصراع بين الحق والباطل. هذا الصراع تعرض الإسلام معه عبر تاريخه الطويل إلى حروب دامية وهجمات شرسة ومؤامرات ومكائد تكاد تنشق منها الأرض وتخر الجبال هدا. سال من الدماء الزكية الطاهرة بأسبابها ما لو مزج بماء البحر لمزجه، ولا أحال زرقته احمرارا. وسيبقى الصراع مع الكفر وأجناده قائما ما قامت السماوات والأرض، لا تهدأ المعركة ولا تخبو جذوتها ولا تنتهي أحداثها. لكن مهما بلغت قوة الباطل وصولته، ومهما قويت دولته وعظمت كثرته، فإن النصر للمؤمنين، أما عدوانهم وقتالهم للمسلمين فماض كما أخبر تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحسب دعاة الحق أنهم يستمدون قوتهم من عون الله ومدده، وينتصرون بنصر الله وتوفيقه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بينما ينصر أهل الباطل باطلهم بالكذب والخداع وتزييف الحقائق وتعمية العيون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وتمضي الجاهلية والباطل مسخرين في سبيل ذلك كلما أوتوا من طرق وسبل أشدها خطراً وأعظمها تأثيراً، وسائل الإعلام أصبحت حرب الكلمة أشد فتكاً من المدفعية الثقيلة والصواريخ العابرة والقنابل الطنية، وأصبحت من أهم وسائل إدارة الصراع بين الإسلام والكفر وأهله وتأجيج ناره في العقود الأخيرة. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وباتت الكلمة تلعب دوراً كبيراً في تغيير القناعات وصياغة الأفكار، بل والتأثير في سياسات الدول بكل ما فيه تشويه الإسلام والسعي للقضاء على المسلمين. والإعلام الغربي عجوز مخضرم سبر الشعوب ودرس تاريخها وحياتها وعاداتها، وحاول أن يجعل منها أبواقاً ناعقة تردد كل ما يمليه عليها. واستطاع اللوبي اليهودي الذي يتنفذ بقوة في مواقع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من دول الغرب، استطاع أن يسيطر على الإعلام وأن يهيمن على أكبر وكالات الأنباء الإخبارية والقنوات الفضائية، غير مستخف في إظهار ولائه لليهود والمنظمات الصهيونية، بل وأصبح الرؤساء يخطبون ود اليهود ويخشون سطوتهم وغضبهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكل هذه الوكالات وجل القنوات الفضائية مخترقة من وكالات الاستخبارات الغربية ومن ثم فهي تتحرك وفق استراتيجية استخبارية مدروسة، وبناء على هاتين الخلفيتين العقدية والسياسية صارت النزاهة والدقة والحيادية التي تزعمها القنوات الإخبارية صارت تتلاشى حينما يكون التحقيق متعلقاً بالشعوب الإسلامية، وحينما يكون الخبر والكلام عن المسلمين، حيث تنكشف الأقنعة وتظهر الصورة الكالحة وتندفع الكلمات الاستفزازية المتشنجة مسيطرة على تحليل المواقف السياسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالشعوب الإسلامية في أدبيات الإعلام الصهيوني واليهودي الغربي شعوب لا تستحق البقاء، وليس لها حق العيش كريمة، وليس لها الحق في خياراتها أن تحكم بشريعة الله أو أن تجري عليها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما هو شأن كل الشعوب التي لها الحق أن تتخذ قرارها ومصيرها وقانونها ودستورها. والدعوة الإسلامية في نظر الإعلام اليهودي الغربي دعوة ظلامية متزمتة، أصولية متعجرفة، لا تحيا إلا بالدم والتدمير والإرهاب، والواجب مقاومتها ووأدها وكبتها كما يقولون. أما الأنظمة الدكتاتورية القمعية فهي أنظمة وديعة مناضلة متحضرة محبة للسلام في نظر الإعلام اليهودي، والمتتبع والمتأمل يدرك أنه عقب سقوط الماركسية والدول التي دارت في فلكها سيطرت فكرة الخطر الإسلامي والتهديد الإسلامي على عقول الساسة والإعلاميين الغربيين، حتى أصبحت قاعدة رئيسة تنطلق منها التعليقات الإخبارية والقرارات الدولية. ولذلك عقد بعض قادتهم قبل 8 سنوات ندوة بعنوان الإسلام المنبعث من الشرق الأوسط، شارك فيها عدد من السياسيين والكتاب والإعلاميين والصحفيين، وتمخض هذا الاجتماع ليفرز مزيد قيح من البغضاء وصديد من الكراهية، وقرر أنه لا يوجد أصولي يريد أن يعيش بهدوء، وإن الأصوليين يصرون على نقطتين: على تطبيق الشريعة الإسلامية في كل البلدان، وتوسيع حكم المسلمين، وكلا الهدفين يحتويان على كفاح عدواني متأصل، وهم قد يظهرون نوعا من المرونة لكن المسلمين لا يتركون هذين الهدفين. لقد أصبح الإعلام الغربي والأمريكي على الخصوص بإمكاناته الضخمة أصبح أداة رئيسة في صنع وتشكيل الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، ونجح اليهود في توظيف الإعلام وجعله وسيلة لتعمية الحقيقة وحجبها عن الناس والاستحواذ على العقول والأبصار والأفئدة، فأصبح إعلاماً عنصرياً كدوله، استعمارياً كقادته، وإن زعم الدقة والحيادية ومواقفه من أحداث المسلمين وما جرى في البوسنة وفلسطين والشيشان كشمير وبورما والفلبين أكبر شاهد على ذلك. لا شك أن الإعلام الغربي له دور في تشويه حقائق الصراع، وأهم سبب لذلك يعود إلى أن اليهود يملكون وسائل الإعلام وتأثيرهم المباشر واضح غاية الوضوح. ويكفي أن تعلموا، وليس خاف على كثير منكم، يكفي أن تعلموا أن الشبكات الكبرى الإعلامية منها شبكة CNN يرأسها جيرالد ليفي يهودي وتملكها شركة يهودية، وشبكة IBC شركة يهودية ويملكها يهودي أيضا، وشبكة CBS من أكبر الشركات الإعلامية في الغرب يرأسها أيربك ويبر يهودي، وشبكة MBC يرأس قطاع الأخبار فيها أندرو لاك وهو يهودي. وقل مثل ذلك في الصحف اليومية والأسبوعية التي لها دور في التشويه، نجح اليهود في السيطرة عليها وامتلاك أكبر 3 مؤسسات صحفية أمريكية مؤثرة، وهذه الصحف هي نيويورك تايمز التي تعتبر الصحيفة الموجهة لنبض المجتمع الأمريكي المعبرة عن ثقافته، يتولى رئاستها ويشغل منصب الناشر لها في الوقت الحالي آرثر أوكس يهودي. وإضافة إلى الصحيفة اليومية الهامة، فإن مؤسسة نيويورك تايمز تملك 36 صحيفة يومية أخرى، و12 مجلة هامة، و3 شركات كبرى للطباعة، وتتولى نيويورك تايمز تزويد ما يزيد عن 500 صحيفة يومية بالأخبار. والصحيفة الثانية وهي الواشنطن بوست، جريدة السياسة الأولى في أمريكا، يقرأها معظم صانع القرار ابتداء من البيت الأبيض وحتى ممثل الولايات في الكونغرس. وقد اشترى إيجين ماير يهودي، اشترى هذه الصحيفة عام 1933، يعني قبل 75 عاما تقريبا، ولا تزال مملوكة لعائلته، والحصة الكبرى فيها يملكها إحدى حفيدات هذا اليهودي، كاثرين ماير يهودية. أما صحيفة وول ستريت جورنال وهي صحيفة المال والتجارة، يقرأها السياسيون ورؤساء الشركات والمستثمرون وأصحاب الأموال في أمريكا وكثير من بقاع العالم، تعتبر أكثر الصحف الأمريكية انتشارا، يطبع منها 2,100,000 نسخة يوميا، مملوكة لشركة داي جونز يرأسها بيتر كان يهودي، وتصدر المؤسسة 24 صحيفة يومية وأسبوعية أخرى. وأما المجلات الأسبوعية فنجد أن أهمها على الساحة السياسية مملوك تماما لليهود. هذه المجلات مجلة التايم التي توزع 4,100,000 نسخة أسبوعيا، وتملكها تايم وارنر ويرأسها جيرالد ليفين يهودي، ومجلة نيوز ويك التي توزع 2,300,000 نسخة مملوكة للواشنطن بوست وترأسها كاثرين ماير يهودية، وأخيرا مجلة يو اس نيوز يوزع منها 2,300,000 نسخة ويملك أغلب أسهمها ويرأسها زوكرمان اليهودي. لذلك فليس من المستغرب أن نشاهد الحملات الإعلامية وهذا التواطؤ على تشويه حقائق الصراع في كل مناطق العالم، وتوجيه الكلمة والصورة والمقالة والكاريكاتير توجيهاً عدائياً استفزازياً لحرب المسلمين ولحرب هذه البلاد على وجه خاص. بذلك استطاع اليهود أن يخفوا كثيراً من الوقائع التاريخية التي لا تخدم مصالحهم. فعلى الرغم من كثرة استشهاد وسائل الإعلام اليهودية في المناسبات القومية، يستشهدون بأقوال حكام الولايات المتحدة ومؤسسيها، وتقدم هذه المؤسسات الصحفية اليهودية أقوال هؤلاء الحكام على أنها نبراساً وحكماً ومآثر من كلام الأجداد الذين قامت على أكتافهم الحضارة، إلا أن اليهود إذا وجدوا كلمة تفوه بها رئيس تصب في عدوانهم أو في التقليل من شأنهم أو في معاداتهم أو في وصف عدوانهم فإنهم يئدونها ويجهضونها. في أحد خطابات الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين عام 1779، يحذر في كلمته أول مجلس تأسيسي للولايات المتحدة من خطر اليهود، يقول هذا الرئيس الأمريكي: لا تظنوا أن أمريكا قد نجت من الأخطار لمجرد أنها نالت استقلالها، فهي ما زالت مهددة بخطر جسيم وهو تكاثر اليهود في بلادنا. هذا عام 1779، يعني قبل 160 عاما تقريبا. أما اليوم فلا يجرؤ رئيس أمريكي أن يقول كلمة يقلل فيها من شأن اليهود، والويل كل الويل إن تردد أو شك أو لم يتيقن في صحة المحرقة الهتلرية والهوليكوست، والويل له إن قال إن اليهود اعتدوا على فلسطيني أو طفل أو شريد أو صغير، والويل له إن لم يسخر كافة نفوذه مع الشركات المصنعة للسلاح في الولايات المتحدة لتخدم بكل أبحاثها وآخر اكتشافاتها حماية أمن اليهود في المنطقة العربية والإسلامية. إن اليهود أبالسة وخفافيش، يقوله الرئيس فرانكلين: إن هؤلاء اليهود أبالسة وخفافيش ليل، اطردوا هذه الفئة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان. لقد فات الأوان يا فرانكلين. أيها السادة، ثقوا أنكم إن لم تتخذوا هذا القرار فورا فإن الأجيال القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود. انتهى كلامه. نعم لقد عمد اليهود والغرب، والغرب ذنب لهم إلى إخفاء هذه الحقائق وأمثالها، حتى يظن أجيال الغرب أن أجدادهم طبقاً ووفقاً وتماماً لما يقوله السادة المتأخرون. إننا نلاحظ عدم الحياد عندما يتعلق الأمر بالإسلام أو المسلمين، فلا يتم الإعلان عن جريمة ترتكب يومياً في فلسطين على يد الجيش الصهيوني أو المتطرفين اليهود، من قتل للأبرياء وإزهاق للأرواح وهدم للمنازل وتيتيم الأطفال وتذكيل الأرامل والاغتيال ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات. كل ذلك في نظر الإعلام اليهودي الغربي حق من حقوق هؤلاء المرتزقة الأوباش الذين تسللوا من أنحاء العالم ليدخلوا إلى بلد المسلمين في فلسطين. لكنما عمليات الدفاع المشروعة عن النفس والعرض التي يقوم بها المسلمون في فلسطين تعد إرهاباً يجب أن ينتبه التحالف الدولي لقمعه ومنعه، وكل هذه الأعمال تعد تخريباً لا يتناسب مع العقلية والحضارة المعاصرة. أيها المسلمون، استخدم اليهود وسائل إعلامية أخرى مؤثرة لنقل الكذب والحقد على الإسلام والعرب في العالم الغربي. استخدموا الأفلام السينمائية التي تؤثر على قناعات عامة الشعوب الغربية، وهوليود مدينة الأفلام والمسلسلات يستثمر فيها مليارات الأموال والدولارات الطائلة، لا هم لها إلا إنتاج ما يصرف الشعوب عن أهدافها أو ما يوجه الشعوب إلى الحقد والعدوان على المسلمين. في أحد هذا الإنتاج المتواصل تظهر جولدا مائير في صورة امرأة عطوف رحيمة في أحد الأفلام الغربية تصور قصة حياتها، وتسألها طفلة أمريكية، تقول الطفلة للعجوز اليهودية جولدا مائير: متى يتحقق السلام بينكم وبين العرب؟ ترد الممثلة التي تؤدي دورها في إنسانية ورحمة: عندما يفوق حب العرب لأولادهم على بغضهم لليهود سيتحقق السلام بيننا. وفي المقابل يظهر العربي المسلم في معظم الأفلام الأمريكية الحديثة بصورة الغوغائي الدموي الحاقد على الغرب والذي لا يعرف للإنسانية أدنى معنى. وفي أحد البرامج تنتجها مؤسسة والت ديزني التي يمتلكها اليهود قصة علاء الدين الذي يظهر فيها كشخصية عربية، تتحول هذه الشخصية تدريجيا إلى النمط الغربي، ثم تحظى بالحب من قبل كل من يتعامل معها في مواجهة ومقابلة شخصية عربية أخرى اسمها جعفر تمثل جانب الشر، وتبقى محتفظة بالمظهر العربي وكذلك بالكراهية من قبل كل من يتعامل معها. ولا يخفى الأثر النفسي لمثل هذا الفيلم على قناعات الأطفال الذين يشاهدونه، واعلموا أن مبيعات هذا الفيلم قد تجاوزت 10 ملايين نسخة. 10 ملايين نسخة مبيعات هذا الفيلم، ناهيك عما ينسخ منه مما لا يعلم. يصور هذا الفيلم أن الأنموذج العربي إذا تطور نحو المنهج الغربي أصبح مقبولاً معقولاً، أما إذا ظل على تلك الشخصية العربية الجافة الرعناء فهو مرفوض لا يقبله أحد. وقد تنبه الكثير من المؤسسات الصحفية المحايدة منذ زمن طويل إلى سيطرة اليهود الرهيبة على صناعة الأفلام، فذكرت مجلة مع أنها كافرة نصرانية تسمى الأخبار المسيحية الحرة عام 1938 تحذر من هذه الظاهرة وتقول: إن صناعة السينما في أمريكية صناعة يهودية بأكملها، يتحكم فيها اليهود دون منازع ويطردون كل من لا ينتمي إليها، وجميع العاملين فيها إما من اليهود أو من صنائعهم، وأصبحت هوليود بسببهم سدوم العصر الحديث، حيث تنحر الفضيلة وتنشر الرذيلة وتسترخص الأعراض. أوقفوا هذه الصناعة المجرمة، لأنها أضحت أعظم سلاح يملكه اليهود لنشر الدعاية المضللة المفسدة. هذا كلام مؤسسة نصرانية تشكو من ظلم اليهود وبطشهم وأذاهم وإفسادهم. ثم إن اليهود من خلال الإعلام لا يكفون عن السخرية والتهكم بالإسلام والعرب والمسلمين، فقد بثت إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية إعلاناً عن أحد أنواع المنظفات الذي يبدأ بصوت المعلن قائلاً: إن هذا الصابون ينظف كل شيء حتى العربي. ثم يظهر شخص في زي عربي متسخ، وتحاول إحدى الفتيات أن تنظف هذا العربي بالمنظف الجديد، وينتهي الإعلان بقول الفتاة: لقد بذلنا كل ما في وسعي. ويظهر المعلن مرة أخرى ليقول: إن تقارير المختبرات أثبتت أن عدم نظافة العربي لا ترجع إلى عدم وجود المنظفات، ولكن لأن العربي لا يمكن أن يصبح نظيفاً أبداً. وفي إعلان آخر عن وسيلة لحماية النساء من الاعتداء والاغتصاب: تسير فتاة باطمئنان ثم يفاجئها رجل عربي بزيه ليهجم عليها بخنجر في يده، فتستخدم الفتاة مادة مخدرة ترشها في وجهه ليسقط مغشيا عليه، ولا تنسى الفتاة قبل أن تمضي في طريقها أن تبصق على وجهه. أما تعميق الإحساس بالكراهية تجاه المسلمين فلا يخلو منه خبر أو مقال أو تحقيق أو صورة أو كاريكاتير. ولقد استغل الإعلام الغربي أحداثاً لتكريس ذلك كله، فالمظاهرات التي أعقبت صدور كتاب آيات شيطانية، الذي امتلأ هذا الكتاب امتلأ بالإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابة، قامت بعد نشر هذا الكتاب مظاهرات، استغلت تغطية هذه المظاهرات إعلامياً، استغلت لتصوير المسلمين بأنهم جهلة لا يتمتعون بروح الحوار ولا السماح ولا النقاش الحر، ولأنها أمور يعتبرها الغربي من المسلمات والبدهيات، خاصة في المجتمعات الغربية التي غيب فيها الدين بصورة تامة عن الحياة اليومية للشعوب. وشاهد المتفرجون على شاشات التلفزيون الفرنسي صورة المظاهرة التي قام بها 500 شاب مسلم في باريس مطالبين بالقصاص من كاتب ذلك الكتاب، وأعيدت المشاهد الانفعالية مرات عديدة في نشرات إخبارية متتالية تعبر عنها جريدة نيويورك تايمز قائلة: لقد ظهر هؤلاء المتظاهرون فجأة في المجتمع كطابور خامس للتطرف الإسلامي في فرنسا، والتي كانت تحتفل بمرور القرن الثاني على الثورة ضد الدين. وخرجت إحدى المذيعات في ذلك الوقت لتقول: إن الإسلام دين يقوم على عدم التسامح. يريدون أن يسبوا الله والتسامح أن نسكت، ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والحوار أن نطبق صمتا، ويسبون الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسماحة ألا نحرك قليلا أو كثيرا. أما إذا تحرك أحد بكلمة تشك في مذبحة هتلر أو تشك في الهوليكوست أو تشك في أي شيء من الأمور، فالويل لمن عاد السامية، والويل لمن لم يعترف أن اليهود مظلومون وأنهم مشردون وقد آن الأوان ليطمئنوا. هذه هي سياسة الإعلام، أسلوب إلصاق التهمة وتحميل التبعية للمسلمين جميعا بلا تمييز بين أحد منهم، بهدف تشويه صورة الإسلام ورميه بالتهم الزائفة لصد الناس عنه وتنفيرهم منه. يقول أحد مفكري الغرب: لقد تجمعت العقد الموروثة، عقد التعصب التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله، وتراكمت خلال قرون سحيقة حتى أصبحت ضمن تركيبنا العضوي. ويقول المستشرق النمساوي الذي اعتنق الإسلام وكان اسمه ليوبولد فايس، لما أسلم حول اسمه إلى محمد أسد، يقول: إن أوروبا قد لا تقبل تعاليم الفلسفة الهندوكية أو البوذية، لكنها وإن كانت ترفضها تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن ومبني على التفكير، إلا أنها عندما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن ويأخذ الميل العاطفي في التسرب. لقد أصبح العالم الإسلامي الآن جبهة الصراع الوحيدة بعد انتهاء الحرب الباردة، لأن المسلمين يطرحون تحديا أساسيا يتمثل في القوة الاجتماعية والسياسية المتنامية التي تعارض بل تنقض كثيرا من المفاهيم الغربية عن العلاقة بالله والبشر والمجتمعات وعن الواقعية وطبيعة الحضارة والتقدم ودور التقنية والعصرنة والمبادئ الأخلاقية في حياة الإنسان. يقول أحد زعماء اليهود: إن الإسلام هو العدو الذي نخشاه ونحترمه في آن واحد، وخطتنا الدعائية هي إظهار وحشية المسلمين، وقد نجحوا في هدفهم هذا إلى حد بعيد. أما الاحترام فقد كان سجية الذين يستحون أو يختفون من القدماء، أما اليوم فما أبقى شارون ومن وراءه مجالا أو مكانا لاحترام أو معاملة. وعندما وقع انفجار أوكلاهوما الذي نفذه أمريكيون من اليمين الأمريكي، تعالت الأصوات في جميع الصحف والقنوات الفضائية الغربية إن الإسلاميين وراء الحادث وهم المسؤولون عن إسالة الدماء وقتل الأبرياء. وأجاد هذا الإعلام استثمار الأحداث في الولاية المتحدة منذ الساعة الأولى بتوجيه أصابع الاتهام نحو المسلمين والتحريض على القتل والعنف ضدهم وطردهم ليعودوا من حيث أتوا. كتبت إحدى الصحف المحلية الأمريكية مقالاً تتهم فيه المسلمين، جاء فيه: إنها الحرب، فلنغزو المسلمين في بلدانهم، وليس هذا أوان الترف البحث عن أماكن المتورطين بالعمليات الإرهابية. المسؤولون عن هذه العمليات هم كل مسلم ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما سمع بالعمليات. وأضافت: أمتنا غزتها طائفة متطرفة مجرمة، علينا أن نغزوهم في بلادهم وقتل قادتهم وإجبارهم على التحول إلى المسيحية. لماذا لا تدعون اليهود إلى المسيحية؟ لماذا لا تدعو أمريكا بكنائسها وقسسها؟ لماذا لا تدعو اليهود إلى المسيحية؟ الجواب واضح، أنهم سيلتقون معهم في يوم ما، وذلك من صميم عقيدتهم. وقد استجابت طبقات كبيرة من الشعوب الغربية في مختلف أنحاء أمريكا وأوروبا لهذه الدعوة، وتعرض المسلمون في أمريكا لأنواع عديدة من المضايقات والأذى، وصلت إلى حد القتل. قتلوا سائق تاكسي مسلم بسيارته، وأقدم رجلان على ضرب فتاة محجبة ونزع حجابها، وأردوها صريعة تئن من آلام ضربها على الأرض. وتعرض المركز الإسلامي في ولاية تكساس الشمالية لست طلقات نارية، وتعرض العديد من المساجد لعمليات التخريب، ورسم على جدران بعضها صلبانا معقوفة وكتب عليها عبارات عنصرية مثل: عودوا إلى بلدانكم أيها الزنوج. ومع ذلك لا يزال في أبناء المسلمين من يقول: إننا الذين بدأنا، وإننا الذين نستفزهم، وإننا الذين لم نتعامل معهم كما ينبغي، وإننا الذين تخلفنا عن مستوى اللائق بالمعاملة معهم. أيها المسلمون، مهما كان الخطأ في بعض الأحداث، فإن العدوانية وسياسة أذية المسلمين واحتقارهم وتجفيف منابع دعم المسلمين سياسة مرسومة يتفق عليها اليهود والنصارى. يقول أحد أئمة المساجد إن حرصه على ارتداء العمامة عرض سيارته للرجم بالحجارة بل وإلقاء القمامة عليها. طلاب المسلمون أطفال في حافلة تنقلهم إلى مدارسهم يتعرضون برشق بالحجارة في كندا. المجالس والمؤسسات الإسلامية تتعرض للتخريب، وتلقى المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا رسائل تهدد بتفجير المركز، ويتعرض الكثير من المسلمين خاصة الذين مع زوجاتهم المحجبات إلى أنواع الأذى والابتلاء. وما المؤامرة التي كشفت قبل أن يسمع الناس بأخبار آثارها المدمرة عنا ببعيد، حيث تواطأ اليهود في لوس أنجلوس على تدمير جامع خادم الحرمين الشريفين هناك. وهذه واقعة حقيقية ثابتة قبل اللحظات الأخيرة من نسف المسجد بكامله وما يتبع له من مرافق وما حوله من مدارس ومكاتب للدعوة. كشفت مؤامرة نسف هذا المسجد قبل اندلاعها وانفجارها بوقت يسير. أيها الأحبة، هل بقي مع هؤلاء شيء من المودة والمحبة؟ ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. أيها المسلمون، بعد الذي سمعناهم كله، هل يكفي أن نقول أوسعتهم شتما وساروا بالإبل؟ بعد الذي سمعناه كله، هل يكفي أن نردد مؤامراتهم وأن نسرد مكرهم وكيدهم؟ أم الواجب أن نفعل ما أوجبه الله علينا من الإعداد؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. مهما كثر الكلام عن الإرهاب، فإن أعظم إرهاب يقض مضاجعهم ويجعل اللقم غصصا وشجا في حلوقهم هو إعداد أبناء المسلمين، إعدادا روحيا وإعدادا تربويا وإعدادا فكريا وعسكريا. إننا بأمس الحاجة أن نوجه ثلاثة أرباع كلامنا إلى العمل، وأن نفهم أننا نتعامل مع قوم يعملون منذ مئات السنين، وأن أمة الإسلام باتت تتكلم من عشرات السنين. بدأنا نتكلم، بدأنا نعي، بدأنا نفقه، بدأنا نفهم أن حلقات تحفيظ القرآن في مساجدنا في المملكة العربية السعودية هي مما يقض مضاجعه. يقول أحدهم في مجلة غربية: إننا وإن استطعنا تغيير مناهج التدريس والتعليم في البلاد الإسلامية فإننا لن نستطيع أن نؤثر على الأطفال الذين يدرسون القرآن في المساجد. ماذا بقي إلا أن يرسلوا كفاراً يعلمون الأطفال قرآناً يتفق مع ما يريدون من المسلمين؟ لنعلم أن الحرب على الإسلام اليوم تبدأ بالطفل في حلقة تحفيظ القرآن، مروراً به في بيته، في مدرسته، في منهج تعليمه، في مدرسته وفي جامعته، في تشويه فكره، في منهجه، في علاقته. كل ذلك يعني حرباً لا تدع مرحلةً ولا جانباً ولا مجالاً ولا ميداناً. وإذا فتحت على قنوات إعلام المسلمين وجدت الإعداد العجيب، رقص وطرب ومسارح ولهو وغناء وحب وعشق، هم يحاربوننا بالمدمرات وعابرات القارات والطائرات والقاذفات، ولا يزال كثير من المسلمين لا هم له إلا أن يتابع هذا أو أن يشارك القوم في أعيادهم. وسترون في هذه الأيام كيف يتوجه عدد من المسلمين لتهيئة النصارى بأعيادهم هذه الأيام، مع أننا مأمورون أن نتجنبهم. والذين لا يشهدون الزور، قال أهل التفسير النوروز أو النيروز من أعيادهم، وصف الله المؤمنين أنهم لا يشهدون. وفتاوى كبار العلماء وأئمة الدعوة أنه لا يجوز حضورها ولا قبول هديتها ولا مشاركتهم فيها. يذبحوننا ونهنئهم، ويقاتلوننا ونبتسم لهم، ويستمرون في عدواننا ونضحك لهم. أمة الإسلام، نحن بحاجة إلى صناعة العقول من جديد، وإلى دراسة التاريخ والواقع من جديد، وإلى تأمل الأحداث من حولنا من جديد، حتى نعرف من الذين يحبوننا ومن الذين لا يحبوننا، حتى نعرف من الذين يودوننا والذين يكرهوننا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كيف استطاع اليهود أن يفسدوا العالم؟ أفسدوا العالم لما اتصلوا بالعالم. كيف اتصلوا بالعالم؟ اتصلوا بالعالم من خلال وسائل الإعلام. كيف نصلح العالم؟ بإصلاح أنفسنا وتبليغ دعوتنا إلى العالم. كيف نبلغها إلى العالم؟ بالدخول في وسائل الإعلام والحديث معهم. إننا بأمس الحاجة إلى قنوات إسلامية عربية تتكلم باللغات الأجنبية لنخاطب الغرب في عقل داره. كم نملك من الأقمار الفضائية؟ وكم نملك من القنوات الفضائية؟ قولوا لي أيتها وجهت عدا القناة السعودية الثانية في بعض برامجها للحديث مع العالم عن الإسلام، وبعض القنوات اليسيرة جدا في بعض برامجها. أوليس الأولى أن نجعل نصف أو أكثر من ذلك موجهاً بلغة الكفار لدعوتهم وبيان حقيقة ديننا وعقيدتنا؟ لأن كثيراً من الغوغاء الغرب لا يعرفون الإسلام إلا من خلال وسائل الإعلام اليهودية، ووسائل الإعلام اليهودية لا تبرز من الإسلام إلا المشوه من فهمه والمحرف من كلمه. وكيف تريدون أن نلتقي معهم في ظل الوفاق أو الحوار؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة في الله، مر بنا الحديث في الجمعة الماضية عن مكر الغرب وتوجيهه سلاح الكلمة عبر الإعلام، وتسوقه الأفعى اليهودية، تحركه وتسقيه سمومها الزعاف، وتديره وتسخر الاستخبارات لتشويه الإسلام وإظهار المسلمين بمظهر الوحشية والمعاداة للمدنية والحضارة والتقدم. ومر بنا أساليبهم في تحريف وتزييف قضايا المسلمين المحقة، ولم يكتف القوم بالتشويه والتحريف، بل غزوا بلاد المسلمين غزوا إعلاميا مدروسا يخططون به لتغريب المسلمين وتذويب هويتهم وطمس ثقافتهم، إمعانا في زيادة الغثاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرتهم فقال في حديث التداعي: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثاء الكثير من المسلمين اليوم يزيدهم غثاء هذا الإعلام الجاد في إضلالهم، المتواصل في إبعادهم عن دينهم، المستمر في طمس هويتهم وتذويب عقيدتهم. واليوم نسوق أثر الغزو الإعلامي الوحشي على عقول شبابنا وأفئدة أطفالنا وشخصية نسائنا وتفكير كهولنا وشيوخنا، إلا من رحم الله. أولئك الذين غزوا فاستقبلوا الغزو بصدور رحبة، جعلوا قلوبهم وعقولهم إسفنجة تمتص وتشرب كل ما يلقى إليها، سمحوا للدخلاء من القنوات الفضائية وشبكة الحاسب العالمية أن تدخل بيوتهم بلا رقيب ولا حسيب، تطفلت على موائدهم وربت أبناءهم على النمط الأمريكي والنموذج الأوروبي. إنه مصاب جلل ورزية عظيمة أن جعل هذا الغزو فئاما كبيرة من شباب المسلمين يعيشون بلا ضابط، حياتهم بلا هدف ولا معان سامية ولا طموح. تسبب ذلك في نشوء جيل مشوهة أفكاره، مركوسة فطرته، يتبع الشهوات، يغوص في المنكرات، يجعل الرياضيين والفنانيين قدوة لا يتمنى أن يكون إلا واحدا منهم أو مثلهم أو قريبا منهم، حفظ أسماءهم وأسماء آبائهم وجداتهم عن ظهر قلب، في حين لا يكاد يعرف من هم الخلفاء الراشدون أو الأربعة. هذا الغزو إيدز العصر وأخطر تحدي للأمة، لم يقتصر على الاختراق السياسي أو تشويه الحقائق أو إلصاق التهم، بل غزا العقول والنفوس في البيوت، غزا البنات في غرفهم والشباب في مقاعدهم والأسرة في عقر دارها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بدأت بعض الدول الكافرة تحذر من الغزو الإعلامي، كافر يخاف من كافر، وكافر يحذر من كافر، وكافر يخشى من غزو كافر. بدأت بعض الدول الكافرة تحذر من الغزو وتعمل على تجنب آثاره ومضاره، فعلى الرغم من أن الكفار بعضهم أولياء بعض وولاؤهم واضح سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونقديا، واليورو وضجة الإعلام عنه هذه الأيام نموذج من نماذج الولاء النقدي بين الكفار، وسبقه الولاء الاقتصادي كما قلنا غير مرة في السوق الأوروبية المشتركة، والولاء العسكري في الأحلاف العسكرية والناتو منها، والولاء الحدودي في الشنغن وتأشيرتها. هذا التقارب الشديد فيما بينهم على الرغم منه، إلا أن كل دولة من هذه الدول لا تزال تبذل جهودا كبيرة للاستقلال والمحافظة على هويتها لتتميز دون أن تذوب. يرغبون الذوبان في شعار الكفر ورايته، والذوبان في مصالح الاقتصاد والسياسة والنقد والحدود، أما الثقافة والهوية والعقيدة فالكل يحرص بل يجتهد أن يظل متميزا، ويحاول الوقوف من مواجهة الغزو القادم مع البث المباشر من دول أخرى في القارة نفسها أو من خارجها. هذا ما فعلته اليابان حفاظاً على ثقافتها وفكر سلوكيات أبنائها، وهذا ما فعلته فرنسا يوم أن قام زعيمها يحذر الشباب الفرنسيين من الأفلام الأمريكية، وهذا ما فعلته كندا التي ضاقت بالغزو الثقافي الأمريكي في وسائل الإعلام والاتصال. إذا كان ذلك التخوف وتلك الإجراءات تتخذ من جانب دول كافرة ملحدة ذات قوة اقتصادية وإعلامية في مواجهة غزو كافر إعلامي مثلها، فالحاجة بالنسبة لنا في دولنا أشد إلى هذه الحماية والحيطة والحذر، سيما وأن التأثير ليس في عقول الأمة فقط بل في أخلاقها وشخصيتها وأبنائها ودينها. بهذا إذا لم نلتفت إلى مواجهة الغزو بمثله ومحاربة الإعلام بإعلام أقوى، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إذا لم نواجه القوم بسلاحهم بمادة صالحة صادقة معصومة من كتاب الله وسنة نبيه، وإلا فإننا سنجعل أوطاننا فنادق يعيش أبناؤنا فيها وولاؤهم لأعدائنا، سنجعل أوطاننا مرتعا ترعى أنعامهم فيها ونفعهم لغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونكون كما قال الأول: وأبناء جعلتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي، وأبناء جعلتهم دروعا فصاروها ولكن للأعادي. واجه العالم تطورا علميا هائلا قبل 31 سنة يتمثل في توظيف الأقمار الصناعية في خدمة الإرسال التلفزيوني المباشر دون حاجة إلى محطات أرضية، وأشهد بالله أنه عقدت ندوات في جامعة الإمام قبل أكثر من 20 عاما تحذر من هذا الغزو، بل وتدعو المسلمين إلى المبادرة والمنافسة وإعداد البرامج الهادفة. وظل البعض يقول: لا خير إلا في العزلة، ولا خير إلا في البعد، ولا خير إلا في عدم الالتفات لهذا، وما هي إلا سنوات عقدان من الزمان أصبح الأعداء يدخلون بيوتنا بل ويطارحون الكثير على فرشهم. قبل 31 سنة واجه العالم تطوراً يتمثل في توظيف الأقمار الصناعية لخدمة الإرسال التلفزيوني المباشر دون حاجة إلى محطات أرضية، وأصبح الإرسال يصل إلى المنازل مباشرة دون قدرة الرقابة على التدخل، وأصبح التطور يشكل سلبيات تعاني منها الدول في اقتصادها وسياستها، فضلاً عما تعانيه النفوس التي جُبلت على الدعة والكسل والشهوات والإخلاد إلى الراحة. عجزت الدول عن إيقاف هذا البث أو حجزه وصده أو السيطرة عليه، واستخدمت هذه القنوات من جانب دول الغرب سواء من قنواتها المباشرة أو من خلال إنتاجها الذي يمثل 50% من الإنتاج الذي تبثه كثير من قنوات المسلمين في بلادهم، لتسوق إنتاج الغرب وقنواته في بلاد المسلمين، ولتنقل مجون الغرب وأساليب حياته وطرق تفكيره ونمطه في علاقاته السائدة في مجتمعاته. هذا إلى جانب تسويق الإنتاج الاقتصادي والسيطرة على عقول أبناء الأمة وتحقيق ما يطلق عليه الاختراق الإعلامي للدول، الذي يعتبر مدخلاً لكل الاختراقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقف نائب وزير خارجية الصين يحدث شعباً قوام سكانه قرابة 2 مليار ويقول: إني لا أخشى عليكم من قوة عسكرية، فالصين قادرة على الاستقلال والمواجهة في قدرتها وتسلحها واقتصادها، لكننا نخشى من مايكل جاكسون والمكدونالد والماريوانا، يخشون من المخدرات ومن الموسيقى الغربية ومن الوجبات الغربية السريعة. إن الغزو في نمط الحياة من خلال الوجبة السريعة والأغنية الراقصة والمجلة الماجنة والمسلسل الذي يتسلل إلى العقول في حالة استرخاء المشاهد هو أخطر غزو من تلك الدبابة التي يموت تحتها عشرات لكن موتهم يثير حياة المئات من جديد. لقد أصبحت الثقافة صناعة وسلعة تنتج وتباع وتشترى ويتم تبادلها، تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات وتحول الجمهور إلى سوق واسعة يجب استثمارها، وظهرت أسواق تجارية لمحاصيل ثقافية وفيرة وجاهزة. والمصيبة كما مر آنفا أن كثيرا من القنوات الفضائية في بلاد المسلمين تعيد نشر وبث ما أنتجه الغرب وبثوه في بلادهم. في عام 1991 بلغت قيمة صادرات بريطانيا من المواد الثقافية 25 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الثانية في الدخل القومي بعد السياحة، بينما الصناعة في بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة. وفي العام نفسه بلغت قيمة الصادرات الأمريكية 60 مليار دولار، وهو رقم قريب من صادرات السلاح. أصبحت الثقافة والإعلام سلعة تنتج ويعتنى بها، وسلاحا يغزى به، ولا يخشى بعده على ضحايا أو أسرى أو خسائر في الأرواح والمعدات. ارتبط البث المباشر وتزايدت القنوات الفضائية بالتقدم الضخم الذي تم إنجازه في مجال تقنية الاتصالات الفضائية، وبخاصة فيما يتعلق بتنامي قوة الأقمار الصناعية وصغر حجم الهوائيات بل ورخص أثمانها، بحيث أصبح من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا السيطرة على هذا البث من خلال التشويش أو الإلغاء، فضلا عن تكاليف ذلك الباهظة التي تنوء بها أو تعجز عنها كثير من الدول الإسلامية. ومما زاد حجم الكارثة أن موقع الدول العربية الجغرافي مكن المشاهدين من استقبال العديد من قنوات البث المباشر من آسيا وأوروبا وأمريكا والدول العربية الأخرى، لأننا وسط في هذه الكرة الأرضية، وسط في موقعنا. تعاظم تأثير القنوات في حياة المسلمين حتى وصل إلى مرحلة الإدمان، ويعرف ذلك ويقاس بعدد ساعات المشاهدة اليومية التي يقضيها المشاهدون، وبخاصة الأطفال والشباب. في تقرير لمنظمة اليونسكو تبين من خلاله أن المراهقين في البلاد العربية يقضون ما بين 12 ساعة إلى 60 ساعة أمام الشاشات أسبوعية. أي أب يجلس مع أولاده ساعتين؟ أي أب يجلس مع أولاده في الأسبوع 5 ساعات؟ إن القنوات أصبحت هي ذات نصيب الأسد التي يواجه ويقابل ويجالس ويوجه ويؤثر على عقول الناشئة في بلاد العرب. وأن الأطفال في سن 5 حتى 7 يبدون أقصى اهتمام بمشاهدة التلفاز والقنوات، وفي المرحلة التي تسبق هذه الفترة فإن الطفل في سن 3 سنوات يقضي 45 دقيقة يومياً أمام التلفاز، وفي سن 4 سنوات ينفق 1/2 ساعة يومياً. في تلك المرحلة التي يكون الطفل فيها كتاباً صفحته بيضاء وعجينة تقبل التشكل بأي شكل وصلصالاً يعجن على أي طريقة أرادها المتحدث أو الموجه، تنال هذه القنوات نصيب الأسد في حياته والتأثير عليه. ويظهر التأثير السلبي الهائل للقنوات على الأطفال بشكل واضح في تبدل تكوينهم الشخصي والنفسي، ويستطيع المراقب إدراك ذلك من خلال نشوء اهتمامات جديدة لدى الأبناء وأنماط من السلوك تحاكي سلوك الممثلين أو الشخصيات الخرافية الوهمية. فهذا طفل يقول أنا كذا، يعني بطلاً من أبطال الخرافة الكرتونية، وهذا طفل يقول أنا كذا، يعني كبير الديناصورات في الحديقة الفلانية، وهذا طفل يقول أنا كذا، يعني واحداً من السنافر الأذكياء، وهذا طفل يقول أنا كذا، ويعني واحداً من مجموعة البوكيمون، وهذا طفل يقول أنا كذا. إذن نلاحظ أن هذه غزت العقول وشكلت شخصية الأطفال إلى درجة الانتماء بل وتبني محاكاة شخصية وهمية خرافية. أما الأطفال الذين يولدون والدش أصلاً في بيوتهم فإنه يغدو بعد حين أهم موجه لتفكيرهم وسلوكهم وذوقهم واهتماماتهم، وقد لا يلاحظ ذلك كثير من الآباء والأمهات، خاصة أولئك الذين لا يهمهم إلى أين تسير السفينة أو من يوجه الدفة. يقول أحد الباحثين إن تأثير الإعلام على الأطفال تأثير ثابت لا ينبغي للمسؤولين أن يقللوا من خطره أو يهونوا من أمره. ولا شك في أن طريقة معالجة التلفاز للأحداث خاصة مع أسلوب الكاميرا يجعل التلفاز مصنعاً إما للخوف والرعب بالنسبة للموضوعات العنيفة، وعندما يخلط الأطفال بين الواقع والخيال يتعرضون للتأثير الضار باستمرار، ويرون المجرم بطلاً خفيف الظل، والقانون ضعيفاً لا ينتصر إلا في النهاية، ورجل الشرطة موضع خدعة وتهكم وسخرية، والقاضي إنسان متردد ضاحك، ورجل الدين رجلاً معقداً متخلفاً. فإن احتمال عدم التأثير بذلك كله أمر جد عسير. يكفي أن نعلم أن مجموع البث بالقنوات العربية وحدها بلغ 300,000 ساعة سنوية، وكثير من هذه الساعات محشو بالسموم والفتن، و والجدير بالذكر أنه ليس هناك فوارق كبيرة بين ما يبثه الإعلام العربي والإعلام الغربي، حيث تداخلت المفاهيم في ظل غياب الوعي الإسلامي، بل وفي ظل مواجهة الوعي ومحاربته وكتم صوته، والذي يحافظ على القيم والأخلاق من هذا الوعي، أو إذا جمعنا معه غياب القدرة على إنتاج مواد محلية تغطي ساعات البث الذي يزداد بصورة عشوائية. تشير أرقام اليونسكو إلى أن المحطات التلفزيونية في بلاد المسلمين تستورد أكثر من 50% مما تعرضه على شاشتها، وأن أكثر من 75% من 50 المستوردة مادة أصلها منشأ أمريكي. يعني في الوقت الذي نسب عدونا نحن نستورد أفلامه، وفي الوقت الذي نلعن أعداءنا نحن لا نستغني عن مشاهدة أنماط حياتهم وعلاقاتهم وحبهم وغزلهم وغنائهم ومجونهم. فيا عجبا لأمة تقاتل عدوها باللسان وتحضنه إلى جوفها في الليل. بهذا يكون من أدخل الدش والقنوات إلى بيته، وجعل أطفاله وأولاده ضحيته، وجعل عقول أبنائه وبناته المراهقين مسرحا ومرتعا لكل أفلامه ومسلسلاته، بهذا يكون من أدخل الدش على هذه الصفة قد سلم آخر ما لديه من أسلحة المقاومة تجاه الغزو الإباحي والمجون ودعوات الانحلال، وأسهم في عملية الانتماء الفكري الغرب بكل عقائده ونظمه ومبادئه ومساوئه. وهذا من أعظم الظلم والغش للأسرة التي استرعاه الله إياها، وسوف يحاسب والله عنها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ولم يعد خافيا على أحد أن دول الغرب توظف هذه القنوات لتغريب العقل العربي وعقول المسلمين في الدول الإسلامية، الأمر الذي يفصلهم عن مصدر قوتهم وسموهم ورفعتهم، ألا وهو إيمانهم بالله وتعلقهم بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، عجبا كيف يصنع الغرب من الخيال حقيقة، وكيف يصنع من الأكاذيب أمرا يملون على الناس تصديقه، وكيف يجعلون السخيفة من الأمور شيئا يستحق الاحترام والتقدير، وكيف يجعلون الساقط والرديء من القول شيئا يستحق الترديد والمفاخرة بنطقه وذكره وحكايته ونقله. وعجبا للمسلمين، عندهم من كتاب الله خزائن لا تنفذ، وعندهم من سنن رسول الله بحار لا تنقضي خيراتها، ومع ذلك نراهم في عي يعجزون أن يوجهوا دعوتهم وتأثيرهم ومواجهتهم للعالم بهذا الفكر. هل نحن في شك مما أوحي إلينا؟ هل نحن في ريبة من أن هذا القرآن إذا نقل على حقيقته وبيانه بصدق وإخلاص وكلمة مبينة واضحة وبلاغ تام، هل نحن في شك أن هذا يؤثر في عقول الغرب وأبنائهم؟ أليس فيهم من فيه عقل يمكن أن يخاطب؟ الجواب بلى. واليوم نسأل أنفسنا على كثرة ما عندنا من قنوات تبث باللغة العربية جاوزت 70 قناة، هل فيها قناة واحدة إسلامية تخاطب الغرب وتنقل الأحداث بصورة صحيحة؟ كم تمنيت أن تكون قناة الجزيرة في تلك الأحداث التي نقلت أيام حرب أفغانستان، على الرغم من أنني لا أوافقها على كثير مما فيها، كم تمنيت أن لها بثاً باللغة الإنجليزية ليخاطب الغرب في وقت استدبر الغرب فيه الهدف وتنكر لقيمه ومبادئه، وداس الحرية بعد أن كان يعلنها شعاراً ويلبسها شعاراً ودثاراً، وتنكس للديمقراطية وحارب الكلمة والأمانة في نقل الكلمة، وهل عرف من الخونة أمنا؟ أيها الأحبة، إنه لعجب أن يجعلون من الخيال حقائق ومن الأكاذيب أموراً تصدق، وعجب أن لا نواجههم بوحي قادر على صدع القلوب واختراقها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. أحبتنا في الله، كلما تطورت الصناعة الإعلامية سارع المأجورون واللاهثون والمشوهون لهذا الدين إلى استخدامها لكبح وعرقلة طريق الوعي للأمة. ويحسن بنا ونحن في ختام حديثنا اليوم لإنهاء هذا الموضوع أن ننبه إلى أمور. أولاً، إن غزو العالم الإسلامي بجماهيره الواسعة بنمط الحياة الغربية القائمة على الشهوانية والحيوانية والجشع والطمع والتحلل من الدين والأخلاق لا يمكن أن يجعلنا قابلين لها مسلمين بها، بل إن هذا الإصرار الغربي الشديد على أن يجعل العالم نموذجاً واحداً وثقافةً واحدة يحتم علينا ويملي علينا أن نهب هبة رجل واحد وأن نجتهد في مقاومته، أياً كنا ظالمي أنفسنا أو سابقين بالخيرات أو مقتصدين، صالحين أو مقصرين، أتقياء أو ذوي ذنوب. ينبغي أن نواجه هذه الحرب الإعلامية وأن نكف عن الاستسلام لمزيد من هذا الغزو الإعلامي في الوقت الذي لا تزال الدماء نازفة جارية والأشلاء متناثرة والجماجم تداس وتطحن، والغرب يحاربنا على الأرض وفي السماء، والغرب يغزونا في كل أجيالنا أطفالا وشيبا وشبابا وكهولا وشبانا بل وعجائز وشيوخا. أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نجتهد في بذل ودعم كل مجهود يفضي إلى قنوات إعلامية إسلامية أصيلة جادة تغزو الغرب وتواجهه، فإنهم لا يستطيعون إغلاق أبواب السماء، كما الحجة عندنا يوم أن نقول إنا عاجزون عن إغلاق أبواب السماء لمواجهة غزوهم، فلماذا لا نغزو ولو بالكلمة؟ وهذا ضرب من ضروب الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتلوا الكفار بأموالكم، قاتلوا الكفار بألسنتكم، قاتلوا المشركين بأنفسكم، قاتلوا المشركين بأموالكم، قاتلوا المشركين بألسنتكم. أيها الأحبة، إن الأموال اللازمة لتمويل إنشاء قناة تلفزيونية فضائية باهظة جدا، ولكن هذا ليس بعسير. لو قلنا إن قناة إسلامية تنفع الأمة بمجموعها وتوحدها كما الكعبة توحدهم في القبلة، وكما رمضان يوحدهم في الصيام، وكما الحج يوحدهم في الطواف والعبادة والشعائر والمناسك، فإننا ليس بعسير يوم أن تقوم جهة إسلامية لتتبنى قناة إسلامية عالية الجودة آخذة بآخر ما توصل إليه الغرب من أساليب التقنية في جودة الاتصالات وعرضها وتأثيرها. ليس بكثير أن نتحمل رسوماً شهرية فضلاً عن بذل أموال لندفعها لإنجاح مثل هذا الإعلام. أصبح الصالحون عاجزين عن محاصرة عقول أبنائهم. يقول أحدهم: أنا مؤمن بكل ما تقول، ولكن كيف نقضي 24 ساعة مع هؤلاء؟ وآخر: والله في حج العام الماضي يقول: عندي أولاداً اجتهدت في تربيتهم، وإذ بي أفاجأ أن أشرطة الغناء الغربي موجودة في سياراتهم. أصبح الغزو ينازعنا أبناءنا، بل ويصارعنا في جذبهم وشدهم ولفت أنظارهم عنا إلى سفاهاته وترهاته. إذن أيها الأحبة، الواقع اليوم يفرض علينا أن نتضامن بذلاً وتبرعاً ومساهمة في إيجاد قنوات فضائية. أما إذا قامت الحكومات والمجالس بإعداد شيء من ذلك فهي مأجورة مشكورة، ولكن نريد مع القناة مثلها 100 حتى نواجه هذه المئات من القنوات التي غزتنا، وحينئذ لا يبقى لأحد حجة يوم أن يقول: إني أشكو الفراغ، ففراغه مملوء ببث نافع في شتى المجالات، سياسية وإخبارية واقتصادية واجتماعية وأسرية وطبية وعائلية وتعليمية وجغرافية وتاريخية. أيها الأحبة في الله، إن هذا مطلب مهم يلبي حاجات قطاعات عريضة من أبناء الأمة، سيما والبرامج الإسلامية في الفضائيات العربية قليلة، وما أقلها تلك التي تختار داعية تستضيفه على الهواء. انظروا كيف تنهال عليهم الاتصالات من كل حدب وصوب بما يبشر بالرغبة لدى فئات كبيرة من المجتمعات المسلمة في الوطن العربي والإسلامي للتعرف على أحكام الدين ومعرفة شؤون الحياة بما يتوافق مع الشريعة، كما ينم عن تمني كثير من الآباء في إيجاد بديل إعلامي هادف لأبنائهم وبناتهم، بديلاً يمكن الثقة به، ويوضح في الوقت نفسه إخفاق بعض البرامج الإسلامية التي تستضيفها بعض الفضائيات لم تخصص إلا لتمييع الدين ومجارات الشريعة لواقع الناس وليس لرفع الناس إلى سمو الشريعة. ثالثاً، نحن أمة دعوة، لذا فالمسلمون مطالبون بالدعوة إلى الله عز وجل ما دام فيهم عرق ينبض ونفس يتردد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعيب على أمة الإسلام أن تتطور كل المجالات والميادين فيها، أما الدعوة فتبقى متخلفة تكون في ذيل القافلة أو في مؤخرة القائمة. يتطور الاتصال ويتطور كل شيء، وتتطور الخدمات والسلع والمنتجات، وأما الدعوة وأساليب تقديمها ومواضيعها وعرضها والحوار فيها وتحبيب الناس إليها فقد أصبح أمراً لا ينال ترتيبه إلا في ذيل القافلة أو في مؤخرة الركب. نحن مسؤولون عن تطوير هذا الأمر، إننا لا نطور الجوهر ولكننا نسابق وننافس ونستفيد من الآخرين في أساليب الوصول، إذ التأثير اليوم هو من يصل أولا. عقول الناس مناخ لمن سبق، أفئدة الأطفال مناخ لمن سبق، من الذي يسبق إليها؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. والذي يصل أول ينصب رايته ويبني بيته ويشرع في نشر الفضيلة، وإن سبق إلى رذيلة فليعنه الله، أعانه الله على تنظيف العقول والقلوب من الرذيلة ليحل محلها الخير والصلاح. لقد تجلت جهود المسلمين الأوائل في تبليغ ونشر الإسلام، تحملوا المكائد والصعاب وخاضوا الحروب ولم يتوانوا عن ذلك بالرغم من مؤامرات الأعداء وأمم الكفر على تدمير الإسلام والمسلمين. أما معركتنا اليوم فإنها تخاض بيسير من المال، نجتمع كلنا، نشترك كلنا في مواجهته وبذله وإعطائه والمد به لتكوين هذا الأمر. وإني لداعٍ وأدعو وأبلغ وأنادي وأصح وأهتف لكل من يستطيع أن ينشئ قناةً فضائيةً إسلامية مميزةً في أخبارها وتحليلاتها وضيوفها وموضوعاتها وعرضها وطرحها بأعلى الأثمان وأغلى الأسعار أن لا يتردد في تبنيها، وإن المسلمين في أنحاء العالم سيكونون صادقين في المشاركة. وبهذا نواجه القوم، أليس الغرب يغزون عبر قنواته بشركاتٍ يهودية؟ من الذي يمد اليهود تجارتهم وبذلهم وإعطاؤهم من خالص أموالهم لنشر زيفهم وباطلهم؟ أفكثير منا وعجيب علينا أن نبذل شيئاً من ذلك لنصرة ديننا بل ومواجهة التغريب ومكافحة الشر عن أبنائنا ومجتمعاتنا؟ أيها المسلمون، لا ينبغي أن نغيب عن العالم، لا ينبغي أن نجعل زمننا هذا زمن العض على أصل شجرة. ما دام بإمكاننا أن نعمل، فالمؤمن اليوم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والحديث رواه أحمد والترمذي والبخاري وصححه الألباني. إن من العجيب أن تسمع شعارات تدعو إلى العزلة بل والعزلة الإعلامية، ذلك وهم. وإن استخدام المادة الإعلامية الموجودة وإعادة صياغتها في المرحلة الأولى بما يناسب أوضاع المسلمين مطلب ملح، حتى يأتي ذلك اليوم الذي نحن ننقل الخبر ابتداءً ونصنعه ونبينه وننقله ونحلله ونضع المادة ونقدمها. إن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام بمعزل عن الحياة البشرية والنشاط اليوم، فهذا دين يحث على الذكر المتصل وأداء العبادة في أوقاتها المحددة، ويضبط تعامل المسلم اليومي مع الأسرة والجماعة والمجتمع، وينظم قواعد وأخلاقيات العلاقات الدولية في السلم والحرب. لذا فإن الإسلام يحمل إعلاماً لا يقبل الانفصام والانفصال بين الدين والدنيا كما الحال في الغرب. إن القدرة في هذا الدين على تحقيق المصالح الدنيوية وإرضاء أذواق الناس وحاجاتهم حتى الترويح عن أنفسهم لأمر ممكن في إعلام ينبثق عن هذا الدين. لا بد من اتباع الخطوات المدروسة المنظمة للوصول إلى البديل الإعلامي، ابتداءً من إعداد الكوادر الإعلامية الواعية المسلمة التي تفهم هذا الدين وتعلم أنها في ظل الإنتاج والصناعة والنقل والبث هي في جهادٍ من نوع الكلمة. وإن الدعوة إلى الأخلاق والترغيب إليها لمن أسمى الصفات الإنسانية، بل وإن الملل على ما فيها من ضلال وباطل، إن الملل المحرفة وإن المذاهب العصرية على ما فيها من ضلال، وما أكثر ضلالها إن لم يكن الضلال مطبقاً عليها. تدعي وتفتخر أنها تنادي بالفضيلة وتحارب الرذيلة، فحسبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صححه الألباني. وحسبنا قول الله عز وجل في مدح نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما أحوجنا إلى ذلك على عرض حسن وإبراز جيد لمحاسن الإسلام وصورته المشرقة ودحض افتراءات أصحاب الشبهات ورد أفكار المغرضين والعمل من منطلق المصلحة العامة للأمة والحرص على أمن المجتمع واستقراره، بعيداً عن الإشاعات المورضة والتحريض الهدام ضد فئات المجتمع وقادته. وينبغي أن نكون صادقين في تحمل هذه المسؤولية المشتركة التي تحفظ كيان الأمة، مع إدراك وتتابع ومتابعة لكيد العدو في إعلامه في هذا الفضاء الذي ملأوه بالأصوات والصور والكلمات. اللهم اكفنا شر الكافرين، اللهم اكفنا شر الكافرين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بالذين يؤذون المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم، كيدهم في نحورهم، تدبيرهم تدميرا لهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنك قلت وقولك حق، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اللهم اجعل ما بذلوه غلبة عليهم وحشرا إلى جهنم لهم، اللهم اجعله سببا في هلاكهم، اللهم اقلب سحرهم عليهم واجعل دمارهم في بلادهم، واكفنا شرورهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلح حال المسلمين في أفغانستان، اللهم اجمع شمل المسلمين في أفغانستان، اللهم ولي على المسلمين في أفغانستان خيارهم، واقمع اللهم شرارهم، واحفظ إخواننا وشبابنا يا رب العالمين هناك. اللهم ردهم سالمين، واكفهم شر التكفير، واكفهم شر المذاهب المنحرفة، واكفهم شر عدوان كل من عاداهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أغثتنا به، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذا الغيث المبارك. اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم كما أنزلته من السماء فأنبت به البركات من الأرض، وأدر به الضرع وأنبت به الزرع، واجعله عونا للحاضر والبادي يا رب العالمين. اللهم كما أسقيتنا من فضلك وعطائك ومنك وجودك، فمن علينا برحمتك ومغفرتك في حسن خاتمتنا واستعمالنا في طاعتك، وصلاح ذرياتنا ونياتنا، وعافية أبداننا، وسعة أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على متن الردى، على متن الردى أبرمت عهدا، وتحت يد الهدى أمضيت وعدا. على متن الردى أبرمت عهدا، وتحت يد الهدى أمضيت وعدا. وأعلنت الجهاد، وأعلنت الجهاد، وأعلنت الجهاد. بئس أبني، بئس أبني، من الأشلاء للأعداء سدا، من الأشلاء للأعداء سدا. رميت جميع أقنعة المحية، وإن هي أكسبت ذكرا وحمدا. رميت جميع أقنعة المحية، وإن هي أكسبت ذكرا وحمدا. أخي إن لم تكن نورا بدردي، فضع بيني وبين دجاك حدا. أخي إن لم تكن نورا بدربي، فضع بيني وبين دجاك حدا. أنا باق على عهدي وفاء، فما أسكنت سيف الحق غمدا وما أركضت في شر الخيول ولم أقدح لأجل الظلم زندا أنا باق على عهدي وفاء فما أسكنت سيف الحق غمدا وما أركضت في شر الخيول ولم أقدح لأجل الظلم زندا خلقت مسودا وولدت حرا فإن ساد العبد فلست عبدا خلقت مسودا وولدت حرا فإن ساد العبد فلست عبدا على متن الردى على متن الردى أبرمت عهدا وتحت يد الهدى أمضيت وعدا على متن الردى أبرمت عهدا وتحت يد الهدى أمضيت وعدا وأعلنت الجهاد وأعلنت الجهاد وأعلنت الجهاد به سأبني به سأبني من الأشلاء للأعداء سدا من الأشلاء للأعداء سدا ألست سليلا خالد والمثنى ومن ملك المدى نجدا ووهدا ألست سليلا خالد والمثنى ومن ملك المدى نجدا ووهدا يقوي القلب أن الحق أقوى وشد العزم أن الكفر شد يقوي القلب أن الحق أقوى وشد العزم أن الكفر شد يظل الشر مهزوما حقيرا وإن أحصى وعد الخير عد يظل الشر مهزوما حقيرا وإن أحصى وعد الخير عد على متن الردى على متن الردى تم المونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت أشرف الحناوي.